السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد فرغنا من العقيدة، والعقيدة الإسلامية علمنا موقنين أنها بمثابة الروح للحياة، فذو العقيدة الإسلامية الصحيحة حي، يسمع ويبصر ويعطي ويمنع، وذلك لكمال حياته، ومن فقدها فهو ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يمنع، وذلك لموته. والدليل على صحة هذا أن أهل الذمة من أهل الكتاب إذا كانوا يعيشون معنا وتحت رايتنا لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد. لماذا؟ لأنهم أموات. وهل الميت يكلف؟ الجواب لا. نعم، العقيدة الإسلامية التي مصدرها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بمثابة الروح، كأنها روح، صاحبها حي وفاقدها ميت. وإذا داخل العقيدة الإسلامية زيادة أو نقصان يصبح صاحبها كالمريض، يقوى على فعل شيء ويعجز عن آخر، يقدر على أن يقول ويعجز مرة أخرى أن يقول، وذلك لمرضه، لأن روحه مريضة ما هي بصحيحة ولا سليمة. ومن أراد أن يرى برهانا لذلك فليقرأ قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعارفون بربهم عز وجل، العالمون بمحابه ومساقطه، العالمون بوعده ووعيده، وما أعد لأوليائه وما هيأ لأعدائه، هؤلاء لا يعصون الله عز وجل، لا يزنون ولا يسرقون، لا يكذبون ولا يفترون، لا يخدعون ولا يغشون، لا يودون مؤمنا ولا مؤمنا لا في أرض ولا مال ولا بدن، وذلك لكمال حياتهم أحياء. وعلمنا أن أركان العقيدة الإسلامية التي تنبني عليها ستة أركان. جاء جبريل عليه السلام وجلس بين يدي رسول الله في صورة رجل من خيرة الرجال، وسأل الرسول عن العقيدة فأجاب: هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد درسنا هذه الأركان ركنا بعد آخر، ثم درسنا بعد ذلك واجب الإيمان بالمعروف، واجب الإيمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لقاء الله حق وأن الجزاء حق. نؤمن بأن الأمر بالمعروف حق والنهي عن المنكر كذلك، وتقدمت أدلة الكتاب والسنة وسقنا الأدلة العقلية والبراهين على ذلك. والآن انتقلنا إلى الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمر المسلمين. هذه من متممات العقيدة ومكملاتها. عباد الله، إماء الله، اسمعوا: الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله، من لم يحبهم ما آمن وما هو بمؤمن. ووجوب معرفة أفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين. هذا موضوع درسنا الليلة إن شاء الله، فهيا بنا نتأمل. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال: يؤمن المسلم. من هو المسلم هذا؟ قرشي، تميمي، عربي، عجمي؟ المسلم الإنسان الذي أسلم قلبه لله ووجهه، قلبه لا يتقلب طول الحياة إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل بها على غير الله، فلا يرهب ولا يخاف ولا يطمع ولا يرجو إلا الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الحي يؤمن بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ومن لم يحب أصحاب رسول الله ما أحب رسول الله، ومن لم يحب رسول الله فهو كافر بالله ولقاء الله. المسلم الحق يؤمن بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. من هم آل بيته؟ أزواجه وذرياته. ويؤمن بأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين. نعم، أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله أفضل من سائر المسلمين من غيرهم. نؤمن بهذا إيماننا بالله، وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل فليسوا على مستوى واحد. أبو بكر أفضلهما. قال وأنهم فيما بينهم دون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام. فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم العشرة المبشرون بالجنة وهم الراشدون الأربعة والستة بعدهم، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيد عامر بن جراح وعبد الرحمن بن عوف. أربعة وستة عشر. ثم بعد ذلك أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر صحابيا حضروا وقعة بدر وجاهدوا في سبيل الله ونصرهم الله، وأخبرهم الرسول بقول لعل الله قال يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء مبشرة، والله مبشرة، ووالدتها خديجة وولديها الحسن والحسين وثابت بن قيس وبلال بن رباح وغيرهم. ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. ما بيعة الرضوان هذه؟ هذه تمت في الحديبية على 20 كيلو من مكة بين مكة وجدة، وتم فيها صلح عجيب بين رسول الله والمشركين، وتسمى بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم. الآية لما امتنعت قريش من الإذن للرسول بدخول مكة للعمرة وجرت مفاوضات وتصلبت قريش، إذا ما كان إلى أن أعلن الرسول الحرب والقتال، فبايعه 1400 رجل على أن يموتوا في سبيل الله. هم أهل بايعة الرضوان، رضوان الله عز وجل. كما يؤمن المسلم بحق، ما هو العلماني والبلشفي، كما يؤمن المسلم بوجوب إجلال أئمة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتأدب معهم عند ذكرهم، وهم أئمة الدين وأعلام الهدى كالقراء والفقهاء والمحدثين والمفسرين من التابعين وتابعيهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين في جزئيات عقيدتنا. قال كما يؤمن المسلم بواجب طاعة ولاة أمور المسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم والصلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم، ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين بآداب خاصة إليكم. من ولاة الأمور؟ الحاكمون، بيض أو سود، ولو تعمر عليكم حبشي. قال أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فإنه أولا يحبهم لحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، نحبهم بحب الله ورسوله، إذ أخبر تعالى أنه يحبهم ويحبونه في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في من نزلت. من هؤلاء؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحبهم لحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. والدليل إذ أخبر تعالى في كتابه العزيز أنه يحبهم ويحبونه في أية آية؟ في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أليسوا أصحاب رسول الله؟ إي والله لهم أصحاب رسول الله كما قال في وصفهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في من نزلت هذه؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي ترمونهم بالرماح وبالكلام فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذا الكلام مدون في شريعة الإسلام وطوائف وملل يفرقون بينهم ويكفرون بعضهم ويسبون بعضهم. لا إله إلا الله. ما حملهم على هذا؟ السياسة الحكم والسلطة والدولة للحفاظ على مذهبهم حتى يحكموا ويسودوا. وإلا كيف تسب أصحاب رسول الله؟ بينك وبينهم 1400 سنة تتقرب إلى الله ببغضهم؟ الله أمرك بهذا؟ قولوا الحمد لله الذي نجانا مما وقع فيه هؤلاء الهالكون. ثانيا يؤمن بأفضليتهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين وذلك لقوله تعالى في ثنائه عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنتم بأفضليتهم؟ لو تجتمع الأمة كلها اليوم وقبل اليوم لن تساوي صحابيا واحدا. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. هيا نحفظ هذا الحديث نرجع به إلى بيوتنا الليلة كجوهر نفيسة. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لو أنفقت مثل أحد ذهب والله ما بلغت حفنة الرجل منهم يتصدق بها أو نصف الحفنة. كمال هذا ولا؟ يجب أن يحب ويعظم ويبجل. أعيد الحديث قال لا تسبوا أصحابي والهابطون الساقطون يسبونهم بأبشع أبشع السب والكلام بل يكفرونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثالثا أن يرى أن أبا بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم على الإطلاق، والهابطون يكفرونه. ثالثا أن يرى أن أبا بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم على الإطلاق، وأن الذين يلونه في الفضل هم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر صحيح. ولكن لا، خلتي مع ربي وأبو بكر ماذا؟ أخي وصاحبي. يقول أخي وصاحبي وأنت تشتمه وتقول مسلم. وقوله في وقول ابن عمر رضي الله عنهما قال ماذا؟ قال عبد الله بن عمر قال: كنا نقول والنبي حي. ماذا نقول؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والرسول يسمع هذا، وهم يفضلون بعضهم على بعض. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها. بلغه أن الأصحاب يفضلون أبو بكر عن عمر وعمر عن عثمان وعن علي، فسمع ذلك ورضي به وما رده أبدا. قال: ولقول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة يعني عثمان رضي الله عنهم أجمعين. رابعا أن يقر أي المؤمن بمزاياهم ويعترف بمناقبهم، كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد جبل أحد وقد راجف بهم وهم فوقه: اسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. منقبة عظيمة هذه الثلاثة. اسكن أحد، لما انتهت معركة أحد صعد الرسول على الجبل مع أبي بكر وعمر وعثمان في آخر النهار، لما علوا على الجبل اضطرب الجبل فراحا، قال الرسول: اسكن لا تتحرك، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هو الصديق؟ قال: أبو بكر. من هم الشهيدان؟ عمر وعثمان، إذ كلاهما قتل ظلما وعدوانا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية النبوة المحمدية. أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أبو بكر مات على فراسه موت غير قتل ولا اغتيال، والشهيدان عمر وعثمان لهما قتل على أيدي المجرمين. قال: ولقوك قوله لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بكلمة رسول لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهو أخوه، أن تكون بمنزلة أخي. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وكقوله للزبير بن العوام: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. وكقوله في الحسن والحسين: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وكقول لعبد الله بن عمر إن عبد الله رجل صالح بشهادة أبي القاسم، وكقول لزيد بن حارثة مولاه أنت أخونا ومولانا، وقوله لجعفر بن أبي طالب شهدت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي ذاتي وخلقي، وقوله لبلال بن رباح سمعت دفن عليك بين يدي الجنة ليلة الإسراء والمعراج، لما دخل الجنة سمع صوت رجل يمشي، من هو هذا؟ بلال، سمعت دف صوتك في الجنة. وكقوله في سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال استقرأوا القرآن من أربعة، أي خذوه من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكقوله في عائشة وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من عائشة هذه؟ أم المؤمنين، زوج رسول الله، بنت أبي بكر الصديق، ويوجد ممن ينتسب إلى المسلمين يرميها بالفاحشة والفجور ولا يتوب ولا يبكي ولا ولا، ما حملك على هذا؟ تنسب رسول الله إلى الديابة وتقول مسلم. الذي يحزن لماذا ما نسأل ونتعلم؟ لما يبلغني هذا كلمة ما نسأل أهل العلم لننجو ونسعد ونسلم، ما نصير على الباطل لأني ويسه من عن آبائي أو أجدادي. قال وكقول عائشة وكقوله في عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكقوله في الأنصار عامة سكان المدينة ولو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فيا ويل من يكفرهم ويسبهم. وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، ذي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكقوله في سعد بن معاذ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وكمن قبت أسير بن حضير إذ كان مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من البيت وإذا نور بين أيديهما يمشيان فيه، فلما تفرق تفرق النور معهما، ذي كرامات. وكقوله لأبي بن كعب إن الله أماني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، فبكى أبي. وكقوله في خالد بن الوليد سيف من سيوف الله مسلول، وكقوله في الحسن ابن هذا سيد ولعل الله أن يجمع به بين فئتين من المسلمين، وتم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكقوله في أبي عبيدة لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. عرفتم فضلهم وما يجب لهم. قال خامسا يكف عن ذكر مساويهم، إن حدثت سيئة في قاف واحد يجب أن لا نذكرها أبدا. يكف عن ذكر المساويم ويسكت عن الخلاف الذي شجر ووقع بينهم، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي تخيهم غرضا بعدي، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. سادسا: أن يؤمن بحرمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن طاهرات مبرآت، وأن يترضى عنهن ويرى أن أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر، وذلك لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأما أئمة الإسلام من قراء ومحدثين وفقهاء فإنه أولا يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويعترف لهم بالفضل، لأنهم ذكروا في قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم الصنم بالخير. وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهو إذن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. ثانيا: ألا يذكرهم إلا بخير، ولا يغيب عليهم قول ولا رأي، ويعلم أنهم كانوا مجتهدين مخلصين، فيتأدب معهم عند ذكرهم ويفضل رأيهم على رأي من بعدهم، وما رأوه على ما رآه من من أتى بعده من علماء وفقهاء ومفسرين ومحدثين، ولا يترك قولهم إلا لقول الله أو قول رسوله أو قول صحابته رضوان الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر على أن نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي بين السواري؟ سائل يقول: ما حكم من يصلي بين السواري أو الأعمدة؟ الجواب: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة إذا كان في المسجد متسع للصفوف، أما إذا ضاق المسجد بالمصلين لا بأس بالصلاة بين السواري. والكراهة كراهة التنزيه، لأن العادة توضع النعال بين الأعمدة، فهذا المكان ما ينبغي أن نصلي فيه والمسجد متسع لنا، لكن إذا ضاق المسجد وما اتسع لا بأس لا بأس لا بأس بالصلاة بين الأعمدة والسواري. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. سائل يقول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة؟ إليكم بيان هذا، وإن كان لا يكفي فيه كلمة أو كلمتان، فقط ألفت نظركم إلى أن الذي لم تكن عقيدته كعقيدة رسول وأصحابه ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما هو بناجي، ما هو من أهل الجنة. وإن شئت حلفت لكم وإليكم بيان ذلك. كان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وذي مهمته معهم. فقال: لقد افترق اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى بعد اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة بزيادة فرقة. وهذه الفرق من أراد أن يقف عليها فليطالع تفسير القرطبي في سورة آل عمران عند قول تعالى: اتقوا الله الآية ولا تفرقوا. قال هذا: قال كلها فار إلا واحدة في الجنة، كل تلك الفرق 73 في النار إلا فرقة واحدة ففي الجنة. فقام رجل من الجالسين وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ السؤال الضروري: ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن تكون عقيدة المؤمن اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم كعقيدة رسول الله وأصحابه، ويجب أن تكون عباداته كعبادات رسول الله وأصحابه، وأن تكون أخلاقه وآدابه كأخلاق رسول الله وآدابه. هذا هو الناجي. وعلة ذلك: سمعتم ذلكم الحكم الإلهي الذي صدر علينا والحمد لله، وهو قوله بعد أن أقسم بأقسام ما أقسمها على قضية أو على حكم كما أقسمها على هذا الحكم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهم فجورها وتقوى. بأيمان كم يمين هذه؟ لماذا؟ لأن الحكم ذو شأن عظيم. اعلم الحكم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من يراجع؟ من يعقب؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. من زكى نفسه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح أفلح وفاز، نجا من النار ودخل الجنة. ومن لم يزكها، لم يطهرها، لأنه كافر مشرك منافق دجال كذاب فاسق فاجر، فالمصير معروف: الله طيب لا يقبل بجواره إلا الطيبين. فمن زكى نفسه وعمل بجد وصدق على تزكيتها فزكت ونامت وطابت وطارت، كان من أهل الفوز، وهم الناجون من النار الداخلون الجنة دار الأبرار. ومن أغفل شأن نفسه وعرض عن تزكيتها وصب عليه أطنان الذنوب وقناطر الأوساخ من الشرك والكفر والمعاصي، فقد قضى الله بخسرانه. قل إن الخاسرين من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن من هم الناجون؟ هم الذين عقيدتهم كعقيدة رسول الله وأصحابه، وعباداتهم وأخلاقهم وأدابهم كتلك العبادات بلا زيادة ولا نقصان، هؤلاء أنفسهم طيبة أرواحهم زكية بهذه العبادات وهذا الإيمان هم الناجون. والذين يسلكون مسلك غير مسلك رسول الله في معتقداتهم وعباداتهم وأخلاقهم وآدابهم فهم والعياذ بالله خبثاء الأنفس هالكون. واضح هذا المعنى ولا لا؟ يا شيخ كيف نفعل؟ نحن ما نعرف. لما ما نعرف؟ والله ما عرفنا، ما علمونا، ما عرفنا، ما ما ما كيف ننجو إذن؟ هيا نعمل من الآن، ولما نؤخر اليوم؟ عندما تعودون إلى قريتكم أو إلى حيكم من مدنكم تذكروا هذا وتصمموا في عزيمة على أنكم إذا صليتم المغرب تجلسون أمام معلم مربي كجلوسنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة وطول الحياة. هذا طريق العلم، بدون هذا لن تعلموا ولن تعلموا. وإذا قلت من يصنع يقول ما نحن في حاجة إلى العلم والعمل، معناه انتحار وخسران كافي. إذا عدنا إلى قرانا ومدننا نقول عزمنا على أن نعلم لنعمل فننجو ونسعد، نبحث عن معلم نأتي به إلى المسجد إن فقدناه في القرية، ونلتزم وبنسائنا وأطفالنا أيضا، نساؤنا وراء الستارة وأطفالنا بين أيدينا، وليلة آية من كتاب الله نتغنى بها حتى نحفظها ثم تشرح لنا وتفسر، ثم توضع أيدينا على المطلوب، فإن كان عقيدة عقدناها في قلوبنا، وإن كان أدبا التزمنا به، وإن كان واجبا عرفناه ونهضنا به، وإن كان محرما هاجرناه وتركناه. والليلة التي بعدها حديث من أحاديث رسول الله الصحاح كالموطأ البخاري ومسلم. وهكذا طول العام هكذا حالنا في قرآن ومدننا. أسألكم بالله يبقى جاهل؟ وقد تقولون هذا صعب، والله ما هو بصعب. أعداؤنا الكفار دقت الساعة السادسة يوقفون العمل ويذهب والمقص والمقاصد واللهو واللعب، ونحن ماذا نصنع؟ نمشي كما يمشون؟ لما إذا ما دقت الساعة السادسة وقف العمل وأقبلنا على ربنا في بيته نطلب رضاه، نتعرف إليه لنعرفه فنحبه ونخافه ثم نطيعه ثم تزكو نفوسنا ويرضى عنا. لماذا؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره على أنه لا نجاة إلا هذا المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى بالناس جمعهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أصحاب رسول الله كلهم أكثرهم ما يكتب ولا يقرأ، وتعلموا وأصبحوا مضرب المثل في العلم والمعرفة بين البشر من طريق ماذا؟ قال الله قال رسوله. فنحن عبث بنا اليهود والنصارى والمجوس وأبعدون عن المساجد ورموا بنا في المقاهي والملاهي والملاعب وحرمونا من العلم، فجهلنا لما جهلنا سادونا وحكمونا وأذلونا وأهانونا وهم ينفخون فينا كل أرواح الباطل والشر والفساد. إلى متى يا شيخ؟ ماذا تقول الآن؟ هذا الصوت تكرر أكثر من 1000 مرة، ما بلغنا أن أهل قرية قالوا والله من الليلة لا يتخلف منا أحد على المسجد لنتعلم الكتاب والحكمة. ما حصل هذا، نبكي ما ينفع البكاء. ماذا نقول؟ كيف نعرف الله حتى نحبه ونخافه؟ والذي ما يحب الله كيف يطيعه؟ والذي لا يخاف الله كيف لا يعصيه؟ إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، أي العارفون بالله ومحابه ومكاره ووعده ووعيده. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الفريضة؟ السائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الفريضة للصلاة للدعاء؟ الجواب: رفع اليدين للدعاء من مظاهر الخشوع والعبادة لله تعالى. لو ترفع يديك هكذا كأنك تقول: لا إله إلا الله، لا يعطي ولا يمنع إلا الله، لا يسمع دعائي ولا يجيب إلا الله، هذا مظهر من مظاهر العبادة. رفع يديه حتى بان بياض إبطيه فقط. البدعة هي بعد السلام عليكم الإمام يسلم يستقبل المصلين ويذكر معهم ويدعو بكلمة واحدة فيحدثهم عن منافعهم، فهذا الموقف بدعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما دعا بالناس بعد الصلاة، والله العظيم. صلى أبو بكر 3 سنوات، عمر 13، عثمان، إلى اليوم هل الإمام الآن يصلي يدعو بالناس لما يصلي؟ سمعت شيء؟ لماذا يترك السنة؟ يعني أعوذ بالله، ما هي بسنة. أما إذا صليت أنت منفردا أو مع الجماعة وقام وذكرت الله ارفع يديك وادعو الله عز وجل. وهذا السائل يقول: ما حكم الدين في منع الحمل؟ الحمل، يقول: ما حكم الدين في منع الحمل؟ الرجل يعزل ماءه عن امرأته حتى لا تلد، او يستعمل حبوب مانعة، او يقطع الرحم ويفصلها، كل هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، فقط في حالة الضرورة القصوى، اذا كان ما تطيق المرأة حمل والرجل كذلك ما يقوى واستعمل الحبوب او عزل ماءه فترة معينة لا بأس. اما نستخدم هذا نظاما ونقول يجب ان لا نزيد على ولدين او 3، هذا والله ضد الاسلام وضد مراد الله عز وجل ولا يصح ابدا. فهمتم هذا؟ اصدار قانون لا تزيد على ولدين، هذا محاربة لله صراحة ووضوح. أقول إذا اضطر إلى منع الحمل بسبب من الأسباب يجوز، إلا قطع رحم لا يجوز أبدا. ولو مال ولو ولد 20 ولد ممكن في يوم من الأيام يحتاج إلى ولد وقد قطع هذا الرحم، قد يموتون في حادثة كلهم. قطع الرحم وإغلاقه حتى لا يكون ولد فهذا محرم بالإجماع وليس من شأن مسلم أن يفعله. أما استعمال المني الحبوب أو منع المني فهذا عند الضرورة أفتى به العلماء وهو جائز. عجل. هذا السائل يقول: ما حكم الأكل مع تارك الصلاة؟ وإذا مات هل يدفن مع المسلمين أم لا؟ يقول السائل: ما حكم الأكل مع تارك الصلاة؟ وإذا مات هل يدفن في مقابر المسلمين؟ الجواب: لا يوجد عندنا تارك صلاة ولا ينبغي أن يوجد. لماذا ترضى به ما يصلي وأنت تأكل وتسكت؟ قل قوم صلي معنا يقوم يصلي. فلهذا لا يوجد تارك الصلاة بين المسلمين. كيف يوجد؟ ما هو مؤمن؟ مؤمن. كيف آمن بالله وما يصلي له؟ كافر. إذن إذا أعلن عن كفره أنه يهودي أو نصراني هذا شيء آخر. أما مسلم ما يصلي لما؟ ما هو المانع؟ جبل ما يطيق حمله؟ الجواب يجب أن لا يوجد بيننا من لا يصلي، ولا نقول هل ناكل معه ولا ناكل، نرضى ببقائه، نلزمه بالصلاة حتى يصلي، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو جارا أو قريبا أو بعيدا. ألسنا جماعة واحدة؟ المسلم أخو المسلم. كيف نسكت ونرضى ونقول ناكل معه ولا ناكل؟ لماذا ما يصلي؟ ما يطيق يعني؟ أما صعب؟ والله تعالى أسأل أن يتوب علينا أجمعين.